يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت في بلد أجنبي، ها؟ كنت في بلد أجنبي والخطيب يخطب خطبتين، لكن كل واحدة بلغة مختلفة، واحدة بالعربي والخطبة الثانية باللغة الإنجليزية، لأن الحضور بعضهم لا يعرف اللغة العربية، هل هذا جائز؟ هم بحاجة إلى الخطبتين، العرب والعجم بحاجة إلى الخطبتين جميعا، فيلقيهما بالعربية ثم يترجمهما باللغة الأخرى. نعم.